لك في هذا المكان. نعلن سلطانك فوق كل سلطان، نعلن بأن ملكك للأبد. نؤمن بأنك في هذا المكان، نعلن سلطانك فوق كل سلطان، نعلن بأن ملكك للأبد. نؤمن بأنك الرب الإله، ونعلن قدرتك الفائقة، ونعلن بأن ملكك للأبد. نؤمن بأنك الرب الإله، ونعلن قدرتك الفائقة، ونعلن بأن ملكك للأبد. دهر الدهور عظيم القدرة، وأنت الرب الوقور، قوي ومهوب ملكك للأبد. مبارك اسمك إلى دهر الدهور عظيم القدرة، وأنت الرب الوقور، قوي ومهوب ملكك للأبد. مبارك إلهنا القدوس، مستحق كل المجد والسجود. نرفع ونعلن سلطانك، مبارك للآب، مبارك للإب، مبارك للروح القدوس. مبارك إلهنا القدوس، مبارك إلهنا القدوس، مستحق كل المجد والسجود. نرفع ونعلن سلطانك، مبارك للآب، مبارك للإب، مبارك للروح القدوس. The name of the Lord, He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. قل أنت مبارك أيها السيد الرب، أنت يسوع القدوس، أنت يسوع الرب الإله، أنت يسوع من نؤمن به، أنت من اسمك عظيم فوق كل اسم، أنت من يا رب فوق كل رياسة وفوق كل سلطان. نعلن أن اسمك عظيم في هذا المساء، نعلن اسم يسوع فوق كل أمة وكل قبيلة وكل لسان وكل شعب. يسوع اسمك عظيم، يسوع اسمك عظيم، يسوع اسمك عظيم، يسوع اسمك عظيم، يسوع اسمك عظيم. اعلن اسم يسوع معاي، قول يسوع اسمك عظيم، يسوع اسمك عظيم. على بيوتنا اسمك عظيم ايها السيد الرب، يسوع اسمك عظيم. نسجد لك فاسمك عظيم، يسوع أنت مالكي، يسوع اسمك عظيم، يسوع اسمك عظيم. نسجد اسمك عظيم، يسوع أنت ملك، يسوعك نحبك، يسوعنا نسجد لك، يسوعك نحبك، يسوعنا نسجد لك، يسوع الرب. سيدنا يهوى القدير مالكنا يسوع الرب سيدنا يهوى القدير مالكنا يسوع يسوع الملك أعلن ملك يسوع على كل مكان يسوع الملك يسوع الملك يسوع وقارك نرحب بروحك بهيبتي وقارك تعال خذ مكانك في وسطنا سلطانك تعال خذ مكانك في وسطنا سلطانك فأنت الملك يسوع الملك يسوع أيها السيد يسوع الملك يسوع الملك نباركك يا مليك المجد لك يا رب القوة والسلطان يسوع نرفع اسمك عاليا يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم البهاء والجلال لك وحدك يا يسوع نبارك اسمك يسوع نرفع اسمك عاليا يسوع نرفع اسمك عاليا يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم البهاء والجلال لك وحدك يا يسوع نبارك اسمك يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم البهاء والجلال لك وحدك يا يسوع نبارك اسمك يسوع نرفع اسمك عاليا يسوع نرفع اسمك فوق كل اسم البهاء والجلال لك وحدك يا يسوع